فقال في سورة الدخان: إنا أنزلناه، أي القرآن الكريم، في ليلة مباركة، ليلة مليئة بالبركات، ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. يفرق، رب العالمين قدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، كل ما قدره وقضى كتب في اللوح المحفوظ، وفي كل سنة من السنين تفصل أعمال ومقادير، المقادير التي يقدرها الله والتي ستكون في السنة المقبلة تفصل من اللوح المحفوظ وتنزل إلى سماء الدنيا حتى تصدر الأوامر الربانية لملائكة الله بالتنفيذ. فكل ما سيحدث في السنة المقبلة من خلق أناس وموت أناس والأرزاق والمقادير ورفع أناس وإنزال والخيرات العميمة والزلازل والبراكين والحوادث التي ستحدث كلها في تلك السنة تفصل من اللوح المحفوظ وتنزل إلى سماء الدنيا. فيها، في هذه الليلة، يفرق، يفصل كل أمر حكيم وكل أوامر ربنا حكيمة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أما في سورة القدر فقال: إنا أنزلناه، القرآن العظيم، أنزله العظيم سبحانه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكلمة القدر كلمة مشتركة تدل على معاني: القدر بمعنى التعظيم، ومنه قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه. فالصورة تتحدث عن الليلة التي عظمها ربنا وسماها ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم يعظم الأمر ويفخمه فيقول سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر. فالقدر بمعنى التعظيم، والقدر يأتي بمعنى القدر والتقدير كما في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الأمور أمور من أمور القضاء والقدر، فسمها سورة القدر من القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. انظروا إلى نعمة عظيمة وإلى كرم ربكم وإحسانه الذي يثير العجب ولا ينتهي منه العجب. تقوم ليلة واحدة وتصدق فيها مع رب العالمين هذه الأعمال الطيبة التي تؤديها في ليلة واحدة هي خير من عبادة ألف شهر. وكلمة ألف شهر حاول أن تجعلها تتحول إلى سنوات، ستزيد على 83 سنة. من من الناس يستطيع أن يعبد الله أكثر من 83 سنة؟ من؟ قد يقول قائل: لو واحد عاش 100 سنة أو 200، من الممكن أن يعبد الله 83 سنة؟ نقول: من؟ كيف؟ إنك لو عشت 100 سنة، تعال لنحذف منها ساعات النوم، ستجد أنك قد وصلت إلى ثلث عمرك في النوم. طيب، أدخل فيه ما يحدث من الإنسان من احتياجاته الشخصية وطعام وشراب وحمام وما شاكل ذلك، يأخذ وقتا قدر ماذا؟ ثم الأوقات التي تضيع في اللغو وفي الطرق وفي المشاوير وفي اللهو وفي العبث وفي الشغل وفي التسامر مع الأصحاب، ستجد أنك لو عشت 100 سنة لن تستطيع أن تعبد الله في 100 سنة مهما كنت حريصا على العبادة إلا 4 أشهر، إلا في 100 سنة لن تعبد الله فيها إلا 4 أشهر. لما تيجي تفرغ أوقات العبادة، هذه الليلة إن صدقت فيها مع الله كانت عبادتك فيها لله خيرا من عبادة 83 سنة متواصلة لا كلال فيها ولا ملال، لا تكل ولا تمل. سبحان الله، ما هذا الخير العظيم. أزيدك بيانا للخيرات العظيمة والإحسان، لما تتعجب؟ أليس الإنسان يعيش على الأرض لسنوات محدودة ثم بعد ذلك إن مات ودخل الجنة يكافئه رب العالمين، يكافئه رب العالمين على عبادته التي تعبد فيها لله في أوقات قليلة جدا بجنة عرضها السماوات والأرض خالدا مخلدا في الجنة. أي عمل هذا الذي أتيت به حتى تكافأ على هذه الجنة؟ إن رحمته واسعة، ما قدر الله حق قدره، لا نستطيع أن نقدر عظمة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. رحمته واسعة لا تتصور، لا تقع تحت الحد ولا تقع تحت التصور. ولذلك ليكن أملكم في رب العالمين سبحانه وتعالى. وإياكم أن تظنوا أن هذه الليلة يستطيع الإنسان أن يقوم فيها وأن يتعبد لله بقوته وقدرته، لا، فروا دائما من حولكم وقوتكم إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. وهذا تحقيق لمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فعليكم دائما، علينا جميعا، أن نستعين بالله على العبادة. فبدون إعانة الله لا يستطيع الإنسان منا أن يسبح تسبيحة واحدة، ولا أن يقرأ آية واحدة، ولا أن يأتي بحسنة واحدة. وهذا هو السر في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أن تظن أنك تستطيع أن تعبد الله بدون إعانة الله، فهو سبحانه وتعالى المعين. وهذا هو السر في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمصلي لا يكون مصليا إلا لأن الله جعله مصليا، وهو الذي جعل المتصدق متصدقا، وهو الذي جعل المسبح مسبحا سبحانه وتعالى. فالفضل كله له، ولذلك ندخل عليه من باب الفقر التام، وهو الغني وحده لا شريك له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ففروا من حولكم وقوتكم إلى حول الله وقوته. وهذا سر من أسرار التوحيد، أنك تستعين دائما بالله سبحانه وتعالى. فلا عامل إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى على العمل. ومن هنا كيف يتأتى لك العجب فتعجب بنفسك وتتيه فخرا أنك عبدت وأنك قمت وأنك صمت، مع أنك لا حول ولا قوة بك، وإنما الحول والقوة كلها لمن؟ لله وحده لا شريك له. فإياك والعجب، فإن العجب خلل في الاعتقاد، ثم هو محبط للعمل، العجب يحبط العمل، فإياك أن تعجب. ولذلك كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنك إن وفقت لليلة القدر بما تدعو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أمل العباد، أمل الصادقين، أمل المرسلين أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه العفو، فإنه إن عفى عنك فتحت لك أبواب الخيرات وفتحت لك أبواب الجنان. ولذلك لما سألته الصديقة عائشة رضوان الله عليها إن علمت أي ليلة هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما أدعو، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والليلة تنحصر في العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها دائرة في أوطار العشر الأخيرة، فقال لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى. إذن هي إما أن تكون ليلة الحادي والعشرين، الليلة الحادية والعشرين، أو الثالثة والعشرين، أو الخامسة والعشرين، أو السابعة والعشرين، أو التاسعة والعشرين، وفي بعض الأحاديث في آخر ليلة من رمضان. فعلى المسلم الصادق أن يتحرى هذه الليالي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في هذه الليالي ما لا يجد في غيرها، فيشد مئزرة ويجتهد ويوقظ أهله ويحيي ليله صلى الله عليه وآله وسلم. فعليكم أن توقظوا الأهل والأولاد حتى يستفيدوا من خير هذه الليلة، ولا تضيع الليلة في السمر أو أمام التلفاز أو أمام الأجهزة التي شغلت الناس، فأصبح الناس ينظرون إليها أكثر من نظرهم في القرآن، بل أكثر من نظرهم في أمر معاشهم وأمر لقمة عيشهم. أصبح الناس يتحركون وفي أيديهم هذه الأجهزة التي فتنتهم. إياكم أن تضيعوا هذه الليالي الطيبة فيما لا يفيد. اقرأوا القرآن، ادعوا ربكم، اذكروه سبحانه وتعالى، صلوا. إذن هذه الأوقات من الممكن أن تفعل أفعالا متعددة حتى لا تصب بالملل، تصلي وتقرأ القرآن وتتفكر في نعم الله عليك، تنظر في الأنفس النفس وفي الآفاق من حولك لترى نعم الله عز وجل عليك، تذكر ربك ذكرا مطلقا أو ذكرا مقيدا، تقرأ القرآن الكريم، تتفكر. إذا لا تضيع هذه الليالي التي لا تقدر بثمن، هي ليالي قليلة جدا، وبعدها نودع شهر رمضان. أيها الإخوة الكرام، إنما الأعمال بالخواتيم. أروا ربكم سبحانه وتعالى في نهاية شهر رمضان ما يجعل ربكم سبحانه وتعالى يرضى عنكم، أروه من أنفسكم خيرا. لم يبق من رمضان إلا ليالي قليلة، فأروا ربكم سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خير ليلة القدر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله عليكم أن جعل هذا الشهر ظرفا زمانيا لكل عبادات الإسلام، ففيه الصوم فريضة الإسلام، وفيه الصلاة والقيام وقراءة القرآن، وحتى العمرة في هذا الشهر مضاعف أجرها. أما الصدقات فلقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يأتي جبريل ليدارسه القرآن الكريم. إذا تلاوة وصدقات مطلقة ما تستطيع أن تتصدق به وأن تجود به فجد به، حتى إفطار الصائم ولو على تمرة ولو على شربة ماء يعطيك الله أجر تفطير الصائم. ومع ذلك أراد الله تعالى أن يختم الشهر الكريم بصدقة تختص به، هي صدقة الفطر. إضافة للصدقات المطلقة هناك صدقة على كل من يفيض عنه، كل من يفيض عنه من رزقه زيادة يستطيع بها أن يطعم مسكينا فليطعم المسكين في يوم العيد. ولذلك كانت صدقة الفطر التي تجب بالإفطار، يعني بانتهاء شهر رمضان، اسمها صدقة الفطر وليس اسمها صدقة الصوم، ولذلك تجب بالإفطار. متى يكون الإفطار؟ حينما تغرب شمس آخر يوم من رمضان، حينئذ تجب عليك أو يجب عليك إخراج زكاة الفطر، وهي طهرة لك أنت المستفيد أولا، طهرة للصائم من اللغو والرفث. كلنا صيامنا قد تخرق مثل الثوب الذي يتخرق، فتأتي في ثقوب، فتأتي تلك الزكاة لترممه ولتقوم برفوه، كأنك وديت الثوب عند الرفة يقوم برفوه فيغلق هذه الثقوب عشان يرقع بلغتنا البلدي، يرقع الثوب. فزكاة الفطر مفيدة لك أنت، فيترقع صومك، طهرة للصائم من اللغو والرفث. وكلنا في حاجة إلى التطهر من اللغو ومن الرفث. ثم هي طعمة للمساكين في يوم العيد، طعمة للمساكين في يوم العيد، فاحرص على هذا. أنت حينما تعطي المسكين أنت المستفيد أولا، فإن صدقة السر عموما، صدقة السر تطفئ غضب الرب، تطفئ وتطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويربيها الله عز وجل لك حتى تجد شيئا عظيما يوم القيامة. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه. إذن أنت المستفيد من الصدقة قبل الفقير، أنت المحتاج، أنت حينما تعطي أنت تقرض الرب الكريم قرضا حسنا، فأنت المستفيد. فعليكم بأداء زكاة الفطر وبتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، وألا تبخل على المسكين ولا على الفقير، فإنه ذو فضل عليك، لأنه قبل منك ما تطهر به نفسك وما تزكو به نفسك وما يضاعف به أجرك. فللفقير منا في عنق الغني، وللمسكين منا في عنق الغني، لأنه حينما يقبل منه الصدقة يعين على تطهير نفسه وعلى تزكية نفسه. أيها الإخوة الكرام، اسألوا ربكم تبارك وتعالى أن يختم لكم هذا الشهر الكريم بعفو عن جميع ذنوبكم، وأن يتقبل منكم صيامكم، وأن يتقبل منكم صدقاتكم، وأن يتقبل منكم قيامكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،